السؤال الثالث، السؤال الثالث، هل يجوز استماع أشرطة التلاوة القرآن من القراء المعتبرين في هذا الشأن غير السلفيين مثل الحساري والمنشاوي وغيرهما، وهل فيه حد في بدعة الرجل حتى يستمع إليه أم لا؟ أغلب القراء ربما تجد عندهم نوع من البدعة، فإذا استمعت إلى مثل ما ذكر من باب تقويم لسانك بقراءة القرآن فأرى أن لا بأس بذلك، وإن وجد القارئ السلفي فهو الأفضل والأحسن، هذا في مسألة القرآن، أما في غير القرآن فلا تحتاج إلى السماع من أهل البدع مطلقا. السؤال الرابع نفس السؤال لكن فيما يتعلق في استفادة من الكتب كعلم اللغة والفقه وغيرهما، لأن عرينا أن بعض العلماء يأخذون مثلا ينقلون من أناس ما كانوا على عقيدة سلفية مثل ابن حزم أو الغزالي وغيرهم. كتب ابن حزم وكتب حافظ بن حجر وكتب النووي استفاد من العلماء وهم علماء أجلة، أخطأوا عن تأويل والخطأ يترك ولا يحتاج إليه ولا يؤخذ به، وهؤلاء أرادوا الحق وعندهم خدمة عظيمة للإسلام والمسلمين، فجزاهم الله خيرا حتى جعل المحلل ابن حزم من أنفس الكتب، وجمع مع التمهيد لابن عبد البر والمغني لابن قدامة والكبرى للبيهقي والمحلل ابن حزم قال فهو العالم حقا. أما بالنسبة للمبتدعة الذين كتبهم فيها الباطل الكثير والحق الذي عندهم يوجد في كتب أهل السنة فلا تقرأ كتبهم ولا يستفاد منها إلا للرد عليها إن احتاج إلى ذلك. نعم.